رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة، الندل المتصل والمنفصل هما مبدان مشبعان، ندل الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا القرآن هداية لمن تمسك به من الضلال وفيه الرشد من الغي، فهو رحمة من الله لمن اتبع، فهو يوصل صاحبه إلى رضوان الله ويدله على سبيل الفوز والفلاح. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك وحده يفصل بين المتخاصمين من اليهود وغيرهم في كل ما اختلفوا فيه، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، وهو العزيز الذي عز في ملكه فقهر عدوه وغلب بجبروته فقسم من حاربه، العليم الذي طلع على كل كائنة وعلم كل سر وجهر وظاهر وباطن، فلا يلتبس عليه خطأ من صواب. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ففوض أمرك إلى الله أيها النبي ومن اتبعك واعتمد عليه وكيل الأمر كله له، فإنه سيكفيك ويحميك ويهديك، لأنك على طريق صحيح وسبيل قويم وهداية عظيمة. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك أيها النبي لا تستطيع أن تسمع الهدى لمن أمات الله قلبه بالكفر والمعاصي، ولا تستطيع أن تسمع صوتك بالحق من أصم الله سمعه، فلا يسمع الهدى عند إدباره كارها للهداية معرضا عن الحق. وما أنت بهذه العمي عن ضلالته، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت أيها النبي بهاد من أضله الله فأعماه عن سبيل الحق، ولا تستطيع أن تسمع صوتك بالحق إلا من صدق بآيات الله وهو مقابل أمره خاضع لطاعته. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا أوجب الله عليهم العقاب لكفرهم وعصيانهم وتماديهم في الطغيان أخرج الله لهم من الأرض دابة وهي من علامات الساعة الكبرى، تقول لهم إن الناس كذبوا بالبعث بعد الموت وكانوا بآيات الله وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقون ولا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم يجمع الله يوم القيامة من كل أمة طائفة ممن كذب بآيات الله وأنكر براهينه، يوقف أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا جميعا ثم يساقون إلى موقف الجزاء. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. حتى إذا حضر من كل أمة طائفة من الذين أنكروا آيات الله وكذبوا رسله فاجتمعوا، سألهم الله لماذا كذبوا بآياته التي بعث بها رسله وبالأدلة التي نصبها الله للناس في الكون من بديع الخلق وجميل الصنع الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه، ولم يحيطوا علما ببطلانها حتى يردوها وينكروها. أم أي شيء كنتم تعملون في الدنيا والله أعلم بما كانوا عاملين. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وأوجب الله عليهم كلمة العقاب لكفرهم وعصيانهم فهم لا يتكلمون بعذر صحيح ينفعهم عند الله، ولا يستطيعون النطق بحجة صادقة تدفع عنهم عذاب الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يرى الكفار أن الله جعل الليل مستقرا للعباد يستريحون فيه من الأعمال وينامون فيه راحة للأبدان، وجعل النهار مضيئا بالشمس يبصرون فيه فيقومون لطلب الرزق وكسب العيش فيه، إن في تعاقب الليل والنهار لبرهانا ساطعا على قدرة الله وعظمته ووحدانيته لقوم يصدقون بالآيات ويتبعون الرسل عليهم السلام. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين. واذكر أيها النبي يوم ينفخ الملك إسرافيل في القرن فيخاف كل مخلوق في السماوات وفي الأرض خوفا عظيما من شدة النفخة إلا من استثناه الله ممن سلمه الله من هذا الفزع، وكل مخلوق يعود إلى ربه صاغرا ذليلا. فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتشاهد الجبال تظنها أنها واقفة مكانها مستقرة في موضعها وهي تمشي مشيا سريعا كمشي الغمام الذي تسوقه الرياح، وهذا من صنع الله اللطيف الخبير الذي أحسن في خلقه وأبدع في صنعه، إن الله خبير بما يعمل الناس من حسن وسيء وسيحاسبهم على ذلك.